وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا الحديث حديث ابن عباس، قيل له: سمعنا يا رسول الله أنك تريد أن تتزوج فتزوج فلانة. قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع. وكيف صارت ابنة أخيه من الرضاع؟ قالوا: إن زوجة أخيه أرضعتها، فصار أخوه من الرضاع أبوها. إذن حمزة أخوه من الرضاع، وما كان أخا له من الرضاع إلا بتأثير لبن الفحل في تلك البنت. وهذه من النصوص الصحيحة الصريحة في اعتبار لبن الفحل، وهذه القاعدة عامة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لأن المحرمات من النساء على ثلاثة أقسام: محرمة بالنسب، أم بنت أخت خالة عمة بنت أخ بنت أخت، كل هؤلاء عن طريق النسب والارتباط بالجد الأكبر، وعن طريق المصاهرة، ما في نسب ولكن في صهر. حلائل أبنائكم ما بينك وبينها نسب، لكن في عقد مصاهرة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، زوجة الأب ما بينها وبينك نسب قرابة في جد عصبة ولا غيره، ولكن عقد النكاح لأبيك. كذلك الربيبة. ثم بوصف وهو المرضعة، وأن تجمعوا بين الأختين. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا من المصاهرة. ولهذا كل ما حرم على ولد المرضع أو المرضعة بالنسب حرم على ولدها من الرضاع. فإذا جئنا إلى ولدها نسبا نجد حرم عليه ابنتها يعني أخته، حرم عليها أختها يعني خالته، حرم عليه أخت أبيه يعني عمته، ابنة أخيه، ابنة أختها، وكل ذلك يحرم على الطفل بالرضاع، لأن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. والله سبحانه وتعالى أعلم.